استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الله في الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد سمعنا في الدرس الماضي في البارحة صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في 24 أو 25 من ذي الحجة، وأنه عليه الصلاة والسلام من ذي القعدة، وأنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة المكرمة في صبيحة اليوم الرابع من 10 ذي الحجة، وأنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأمر أصحابه، أمر من لم يسلك الهدي من أصحابه أن بعد أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يجعلها أن يجعلها عمرة، إلى آخر ما جاء في صفة الحجة المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم، فبالنسبة للمحلين في مكة الآن، سواء كانوا من أهل مكة أو من الحجاج الذين قدموا بعمرة وطافوا وسعوا وقصروا وحلوا من إحراماتهم، في اليوم الثامن إن شاء الله تعالى يحرمون بالحج ويتوجهون إلى منى. وصفة الإحرام هي أن يعني أولا قبل الدخول في الإحرام لا بد من الإتيان بأشياء تسن للإحرام، من هذا الاغتسال، أن يغتسل الإنسان ويتنظف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أحرم من الحليفة اغتسل عليه الصلاة والسلام. وإذا كان غير مضح فإنه يزيل ما يحتاج إلى إزالة من الشعر، كقص الشارب وحلق العانة ولتف الإبط إلى غير ذلك مما يباح أخذه من الشعر، ويقلم أظفاره، ثم يتجرد من المخيط، أي من لبس الثياب والسراويل والفنيلة والطاقية والعمامة الغترة وما إلى ذلك، ثم بعد هذا إن كان عقب فريضة أحرم بعد الفريضة، وإن كان غير ذلك ولم يكن الوقت وقت نهي فإنه يصلي ركعتين ثم يهل بعدهما بالحج، أو إذا استوت به استوى على ظهر دابته ويقول لبيك حجا، هذا إذا كان حاجا عن نفسه، وإن كان حاجا عن غيره فيقول لبيك حجة عن فلان، عن والدي ولا عن والدتي ولا عن فلان ابن فلان موكلي مثلا، ويقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك رباعة بنت زبير حينما قالت يا رسول الله إني امرأة إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. جاء في بعض روايات الحديث فإن لك على ربك ما استثنيتي، ثم بعد ذلك يستمر في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا مسنونات الإحرام هي كما يلي: الاغتسال، إزالة ما يحتاج الإنسان إلى إزالة من الشعر والظفر إن لم يكن مضحي، لأن الآن في العشر الآن، والذي يريد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، إلا إذا كان ذلك نسك، كان يطوف ويسعى ويقصر بانتهاء العمرة فلا مانع من ذلك، لأن هذا نسك، يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر كالشارب والعانة والأبط وتقليم الأظافر، التجرد من المخيط، مس الطيب، كل إنسان يتطيب إذا أراد الإحرام، هذا أيضا من سنن الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب عليه الصلاة والسلام لإرادته الإحرام، ولا يضر بقاء الطيب بعد ذلك إذا كان في البدن، لقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنظر إلى لمعانه. ثم يتجرد من المخيط قبل أن يحرم، ثم أيضا يعني عند الإحرام كما بينت لكم يشترط، وفائت الاشتراط أنه لو حصل له ولا قوة إلا بالله عارض مرض أو يعني غير ذلك أو حادث أو ما إلى ذلك تحلل ولا شيء عليه، هذه فائت الاشتراط. يعني إذا اشترط فينحبسني حابس، يعني حصل لما يمنعني من يعني مواصلة السير في الحج من مرض حادث غير ذلك، فإنه حينئذ يشترط ولا شيء عليه، يتحلل يشترط ولا شيء عليه، هذه فائت الاشتراط. هذه سنن الإحرام 6 أنواع يعني عند الإحرام. ثم بعد ذلك يلبي لبيك اللهم، معنى لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، يعني من قولهم لبى بالمكان إذا قام به، أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب لك في هذا النداء وهذه الطاعة، وهذا إجابة. هذه التلبية أصلها إجابة لله سبحانه وتعالى في ندائه على لسان خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله ببناء الكعبة وانتهى منها، قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكأن الخليل عليه السلام تقاصر صوته عن البلاغ، فقال الله له نادي وعلي البلاغ، وصعد إلى الكعبة أو إلى جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس إن الله أمركم بحج بيته فحجوا. فهذه التلبية هي إجابة للسان الله للسان الخليل لنداء الله على لسان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإجابة لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد فرض عليكم الحج أو قد كتب عليكم الحج فحجوا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، في هذا إهلال بالتوحيد نفي للشرك كبيره وصغيره قليله وكثيره. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون في عبادته متجرد عن الإشراك وعن عبادة غير الله عز وجل، لأن الشرك محبط للعمل. قال الله عز وجل لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أيها الإخوة محبط للعمل، الشرك الأكبر، وذلك كان يدعو مع الله غيره، يعني أن الشرك الأكبر معناه مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من حقوق الخالق جل وعلا كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والسؤال قضاء الحوائج تفريج الكروبات، كل هذا يعتبر من الشرك، هذا لا يجوز طلبه إلا من الله عز وجل، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي ولا من غيره، فليعلم الجميع ذلك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لبى وقال لبيك إله الحق، لبيك لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، فلا مانع من ذلك، لأن الصحابة كانوا يلبون بهذه التلبية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم ذلك بل يقرهم عليها، فدل ذلك على أن هذه التلبية مشروعة. لكن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي التي ذكرت لكم لبيك اللهم لبيك إلى آخره، لكن لو زاد أنواع تلبية أخرى فلا مانع من ذلك، هذا من تنوع الذكر. ثم يتوجه الجميع إلى منى في اليوم الثامن. فإذا وصلوها وحان وقت الظهر يعني يتوجهوا من الضحى اليوم الثامن بعد غد، مو بغد بعد غد. وإذا وصلوها وحان وقت الظهر صلوا الظهر ركعتين جميعا أهل مكة وغيره، والعصر ركعتين كل صلاة في وقتها، والمغرب ثلاث لأنها لا تقصر، والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. هكذا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ويؤدي أيضا مع الفجر ركعتي الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا في الحضر ولا في السفر، بل كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها. فإذا أصبحوا في اليوم التاسع توجهوا إلى عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ويسيرون ما بين ملب وبين مكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وما بين مهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وداع لله سبحانه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويسيروا إلى عرفات برفق وخشوع وتذلل بين يدي الله عز وجل، وسؤال الله المغفرة، واستحضار لعظمة الله عز وجل الذي جمع هذه الأجناس وهذه الأشكال وهذه الأنواع من البشر من كل أقاصي الدنيا بدون أن تقهرهم سلطة، وإنما كل أتى بطوعه واختياره رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى ورجاء مثوبة. وهذا فيه إجابة لدعاء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الآن البلد اللي كان ما في أحد إطلاقا، ثم جاء فيه الخليل بهاجر وابنها إسماعيل ووضعهم في هذا المكان ولا عندهم أحد أبدا، لا قليل ولا كثير في هذا الوادي وحده. ثم الآن تشاهدون هذه الأعداد العظيمة الهائلة من الحجيج، لا إله إلا الله لا إله غيره ولا رب سواه. ثم أيضا تيسر هذه الأرزاق لهم وهذه المياه في هذا البلد القاحل لما فيه إلا جبال وفي زرع. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لكن الله يسر لها والحمد لله، وهيأ لها ما يكون سبب في رخاء ولله الحمد هذه البلاد، وما يعني يسر لها وأتاح لها من وجود المياه والخيرات، فلله الحمد والمنة، نشكره سبحانه وتعالى على ذلك. ثم نشكر أيضا الحكومة السعودية على ما هيأت وتسببت في تيسير وتسهيل أمور الحجيج، فتح الأنفاق، شق الطرق، تعبيد الطرق، جلب المياه العذبة من البحر وغيره، إلى غير ذلك من الأمور التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيها ويثيبها ويعينها ويقويها، ويحفظ لهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين أمنها ورخاءها، وأن يزيدنا خيرا إلى خير، وأن لا يسلب عنا هذه النعمة، وأن يبارك لنا ولكم فيها ولجميع المسلمين، هو على كل شيء قدير. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى عرفات كما بينت لكم بالأمس، فينبغي للحجاج الاقتداء والتأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلوا إلى عرفات نزلوا بها، كل ينزل في مكانه الذي يعني يختار، لأنها كل عرفة موقف، بس على الحجاج التأكد من وجودهم داخل حدود عرفة، فإن عرفات لها حدود محددة، عليها أبراج منصوب على هذه على في أعمدة، مقام على هذه الأعمدة أبراج مكتوب عليها بلغات متعددة، هذه حدود عرفة، هذه عرفة، أنت الآن في عرفة، فعليك أيها الحاج أن تقرأ، مكتوب بلغات متعددة، أن تقرأ أو تسأل من يقرأ وتتأكد من وجودك في عرفات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، فمن وقف خارج عرفة أيها الإخوة فلا حج له، انتبهوا لهذا. يقول عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو محل المسجد اليوم، مسجد عرفة. هذا ليس من عرفة، بل هو من عرنة، فعلى الجميع التنبه لذلك. مكتوب داخل المسجد في الزيادة الأخيرة التي في شرق المسجد، هذه من عرفة، مكتوب في داخل المسجد لافتات ولوحات إرشادية توضح للحجاج هذا من عرفة وهذا من غير عرفة. والآن بعد الصلاة يأمرون الحجاج بالخروج من المسجد لأنه ليس من عرفة ولا صح الوقوف فيه، اللهم إلا في طرفه الشرقي فإنه من عرفة وهو موضح ومحدد ومضيد، فعلى الجميع التنبه لذلك وأن لا يضيع حج الإنسان وهو لا يشعر. وليس من شروط الحج صعود جبل عرفة أبدا، وله ليس مستحب ولا مسنون، فتنبهوا لذلك رحمكم الله. وعلى الجميع المحافظة على صحتهم وتوقي ضربات الشمس، فإننا الآن في وقت حار في زمن صائف، فعلى الجميع والناس محرمون حاسر الرؤوس، فكل واحد عليه أن يتقي الله بنفسه وأن لا يعرض نفسه لأشعة الشمس ولضربات الشمس، فإن الإنسان محافظ مأمور بالمحافظة على صحته. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا زالت الشمس أذنوا للصلاة وصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. إن تيسر يصلي في المسجد مع الإمام فهذا طيب، وإذا لم يتيسر فيصلي الناس في خيامهم ومنازلهم. والأولى أن يكونوا جماعات، كل خيمتين ثلاث، كل خيمة يصلون جماعة ما يصلون فرادى، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يأمهم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتفرغون إلى الذكر والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، ويرفع الإنسان يديه مستقبل القبلة ويلح على الله عز وجل في هذا المقام العظيم وفي هذا الموقف العظيم المبارك، ويكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأن يجمع الإنسان بين الذكر هذا وبين الدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل، تلاوة القرآن والتبرع بين يدي الله عز وجل والاستكانة له، والذل والخضوع والخشوع وسؤال الله المغفرة والعتق من النار، فإنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وما روي الشيطان أصغر ولا أزحر ولا أحقر من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وإن الله جل وعلا لا يدنو منهم عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم بأني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من يقال له ذلك: أفيضوا مغفورا لكم. ولمن شفعتم فيه، جاء في الحديث: ولمن شفعتم فيه، أيضا من سألت الله له المغفرة كالوالدين والأولاد والأحباب والأقارب والجيران. ينبغي الإنسان أن لا يبخل في هذا المكان، فإنه في مكان عظيم، ويناجي ربا كريما جواد، يدعو لنفسه ولوالديه ولأولاده ولأقاربه ولجيرانه ولأصحابه وجميع المسلمين، يعني يتبرع بين يدي الله عز وجل ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء لعل الله أن يستجيب له، ويحذر كل الحذر من الشرك ودعاء غير الله عز وجل، والتوسل بأحد من المخلوقات، كان يقول أسألك بجاه محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه فلان أو بجاه لا، يسأل الله سبحانه وتعالى بدون يتوسل بأحد، يتوسل بأسماء الله وصفاته، يقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بكل اسم هو لك أن تغفر لي وترحمني، يحذر من أن يقول أسألك يحذر من أن يقول أن يدعو أحد كان يدعو ملك أو رسول أو ولي، لأن الشرك كما بينت لكم محبط للأعمال. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويظل واقفا بعرفة حتى تغرب الشمس، ويكون في ذلك اليوم أعني في يوم عرفة مفطر غير صائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مفطرا وقال خذوا عني مناسككم، ولما شك بعض أصحابه هل كان صائم أو مفطر رفعت إليه أم الفضل بن العباس لبنا في قدح فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته والناس ينظرون، فعلم الناس أنه مفطر. أما الصيام بالنسبة صيام يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج فمستحب وفيه أجر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله، لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هكذا يعني وقف نبينا عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وما يفعل الحجاج من كونهم يستقبلون جبل عرفة ويستدبرون الكعبة هذا خطأ متعين على الحاج، إن كان الجبل أمامه واستقبله واستقبل القبلة، كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات وجبل الرحمة، وإن كان الجبل خلفه فلا يستقبل الجبل وإنما يستقبل القبلة، لأن القبلة هي قبلة المسلمين في الصلاة والدعاء، هذه قبلتكم أحياء وأمواتا. من آداب الدعاء أن يرفع يديه ويتضرع إلى الله عز وجل ويستقبل القبلة ويسأل الله جل وعلا القبول ويلح على الله عز وجل. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التفرق، وحذر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة من الاختلاف، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحث على حقوق النساء وأمر بأداء حقوقهن، وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، فأدوا حقوقهن كاملة وعاشروهن بالمعروف، وأمرهم يعني بالإحسان إليهن وإيتائهن الكسوة وأن يرزقوهم بالمعروف. وأيضا قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما غربت الشمس دفع إلى مزدلفة. وأكتفي الآن بهذه الكلمة التي أسأل الله أن ينفعنا بها وما سمعنا، ونقف عند هذا الحد وواصل الحديث إن شاء الله في المساء عن بقية أعمال الحج أو عما يتيسر من أعمال الحج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يختم لنا ولكم ولسائر المسلمين بالصالحات، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وأبرك أيامنا يوم أن نلقاه إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرارينا ولجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والآن يا الأسئلة، وأحب أن تكون الأسئلة بأوراق، تكون الأسئلة بورق حتى أرجوكم. الوقت المطوف بيودنا. لحظة يا أخواني، هو كون كل واحد يسأل ما نستفيد. أنا قلت لكم لابد أن تكون الأسئلة بورق مكتوب. ما معنى أوراق ورق؟ والله لابد. ولا تأدبوا إذن واحد واحد. خلاص واحد، ولا إذا خلصت أخذ سؤال سهل. يا سيدنا الشيخ. نعم يلا عطنا. الوقت المطوف بيودع على عرفين وسيب بيدمون يعني. يقول لك لا يعني جبار بيت منين أو خيام منين ويودع على عرفين وسيب. يسأل الأخ ويقول إن المطوف سيودينا إلى عرفة ولا يمكننا من المبيت في منى ليلة التاسعة. والجواب أن الخروج إلى منى يوم الثامن والمبيت بمنى ليلة التاسعة هذا من سنن الحج وليس من أركانه ولا من واجباته، فمن فعله فقد أصاب السنة وله أجر إن شاء الله تعالى في ذلك، ومن لم يفعله ولم يتمكن فلا شيء عليه، فهذا سنة على كل حال. إن تيسر فهذا طيب وإلا ما يجب عليه، لكن المهم المبيت مزدلفة، انتبهوا لهذا، فإن كثيرا من المطوفين هداهم الله ما يمكن الحجاج من المبيت، وهذا واجب من واجبات الحج. وبعض أهل العلم يرى أن المبيت بمزدلفة ركن ليلة العيد، فلا يجوز الانصراف قبل منتصف الليل، فانتبهوا لذلك رحمكم الله. يعني خلاص أنت سؤال يلا عطر ماله. إذا أخرنا مثلا واحد في القافلة تأخر ضاع يعني ضلينا ونمنا، هل يجوز لنا علينا دم نذبح أو نعيد طواف الوداع؟ يسأل الأخ عن طواف الوداع، يقول لو ودعنا البيت معلوم أنه يجب على الحجاج إذا انتهوا من أعمال منى وأرادوا المغادرة إلى ديارهم وبلادهم فإنهم يودعون هذا البيت، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يقول لو وادعنا ثم نبتنا لالتماس أحد الرفقة أو لغير ذلك فهل يجب علينا إعادة الوداع؟ نعم، إذا نام الإنسان تعين عليه أن يواجع، لكن كونها نومة خفيفة مثل يعني الرفقة يتجمعون ونام الإنسان ساعة أو نص ساعة لبينما أو ساعتين لبينما يتجمعون الإخوان ما يلزم عليه إعادة، لكن لو نام الليل كله يعني ودع المغرب ولا راح إلى الصبح لزم عليه الإعادة، وهو إن شاء الله ما عليه خسارة في خير زود يعني خير ووداع في البيت المبارك، ما يدري يعود عليه ولا ما يعود. الله عمره صالح، الله مو واحد راح ولا عاد يعود. الله المستعان. نعم واحد واحد. نعم تفضل. ارفع صوتك ما أنا بسمعك. ارفع صوتك جزاك الله خير. ممكن أؤدي مناسك الحج في منى ومنزلق وخلص كله قبل ما لحظة. يسأل الأخ يقول هل يمكن للحجاج أن يؤدوا مناسك الحج ويكملوا أعمال منى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل أن ينزلوا إلى مكة للطواف البيت والسعي؟ نعم يجوز تأخير الطواف والسعي، ما في مانع إلى أن تنزلوا من منى، إيه ما في هذا مانع. نعم. المتمتع بين العمرة والحج ساق من نومه فوجد شيء يمشي على ذراعه فضربه فقتله وتبين أنه سمسار، هل عليه فدية؟ مو حالة الإحرام؟ لا ليس في حالة الإحرام وإنما في حالة التمتع بين يسأل العمرة. الأخ ويقول إنسان حل من إحرامه، أحرم بالعمرة بعدما حل من إحرامه وينتظر الحج نام فأحس بأن شيئا يمشي على ذراعه فضربه فقتله فتبين فإذا هو صرصار، هل على شيء؟ الجواب لا، لا شيء فيه مثل هذا، قتل الصراصير والأشياء المؤذية والناموس والذباب وما إلى ذلك لا شيء فيها ولو كان الإنسان حالة الإحرام، لا شيء عليه، لأن هذه حشرات مؤذية فقتلها لا شيء فيه، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم الغراب والحدأة والكلب العقور والحية والعقرب، ويقاس على ذلك ما في معناه من ما يؤذي من الحشرات، فإذا قتل الإنسان فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى ولو كان محرما حتى. سؤال مفضل. نعم. لو حق الإنسان قارنا يطوف ويسعى ويحلق، إذا حج الإنسان قارنا اسمعوا جميعا، القران معناه هو أن يلبي بالحج والعمرة معا ويظل على إحرامه إلى يوم العيد. فإذا وصل إلى مكة طواف للقدوم اسمه طواف القدوم، وهذا سنة، إن لم يتمكن ما يجب عليه شيء. ثم إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة، فإنه إذا جاء يوم العيد أو أحد أيام التشريق وطاف طواف الإفاضة ما يلزم السعي، وإن كان إنه ما سعى مع طواف القدوم فيلزمه أن يسعى مع طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن عليه طواف واحد وطواف الإفاضة وعليه سعي واحد. فإن قدم السعي عن طواف الإفاضة، قدمه يعني بعد طواف القدوم، لا يلزمه أن يعيد السعي مرة أخرى. وأما المتمتع فإن عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج، لأن كلا من العمرة والحج نسك مستقل. حلق ماله بعد السعي طف وسعى طف قدوم وسعى. لحظة إذا كان أول بالك، إذا كان الإنسان متمتع قارن، إذا كان قارن ما يحلق بعد السعي، بل يترك الحلق إلى يوم العيد لأن عليه إحرام. وإذا أخذ خصلة من الشعر، إذا أخذ خصلة من الشعر بعد السعي وهو محرم.